تحب الدنيا بلاش ولا ثانية الفاضي تعديها، اتعب حاول لما تحاول تاخد أحلى ما فيها، صدق حلمك بكرة هتقدر كل حاجة ممكنة. حاول مرة ومليون مرة مفيش حاجة بعيدة، تغلط مرة ومرة في مرة هتعمل حاجة جديدة، مهما تعاني تخليك جامد ما الحياة تتعاش كده. علي طموحك اثبت روحك خد قرار بقى مرة واحدة في الحياة، اتعب حاول مش بالسهل حاجة تيجي كده، وصل حلمك للسماء. حب الدنيا بلاش ولا ثانية عالفاضي تعديها، اتعب حاول لما تحاول تاخد فيها، صدق حلمك بكرة تقدر كل حاجة ممكنة. حاول مرة ومليون مرة مفيش حاجة بعيدة، تغلط مرة ومرة في مرة هتعمل حاجة جديدة، مهما تعاني تخليك جامد ما الحياة تتعاش كده. علي طموحك اثبت روحك خد قرار بقى مرة واحدة في الحياة، اتعب حاول مش بالسهل حاجة تيجي كده، وصل حلمك للسماء. عيش ايامك حب حياتك غير اكتر فيها، تزعل حبة ظروفك صعبة بكرة هتعديها، حاول تفرح تتعب تنجح هو ده طبع الحياة. عايز توصل اسعى بنفسك تبقى حاجة كبيرة، حاول اكتر ايوه تقدر شوف الدنيا جميلة، صدق نفسك بكرة لعلمك توصل للي بتتمناه.